مكون من شقين. الشق الأول نقل المصنف رحمه الله تعالى من كتب المذهب وعن علماء الحنابلة رحمهم الله عباراتهم الواردة عنهم على القول بالرواية الثانية وهي جواز الاستئجار على الحج. فذكر قول الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله ونفقة حج فاسد على نائبه كقضائه ويرد ما أخذا، يعني من أفسد الحج وكان نائبا عن غيره ففي هذه الصورة يلزمه أمران. الأمر الأول أنه يشرع في تمام هذه الحجة الفاسدة التي أفسدها، وإذا كان كذلك فإن نفقته في هذا الحج الفاسد الذي يحتاج إليها أو التي يحتاج إليها تكون عليه هو، لأنه أفسد هذا الحج فلم يقع عن النائب عن المستنيب، أفسد هذا الحج فلم يقع عن المستنيب حجا صحيحا، وإذا كان كذلك فالنفقة عليه هو ويرد ما أخذه إلى المستنيب لأن هذه الحجة لم تقع صحيحة. وأيضا نقل كلام شارح الإقناع وهو البهوتي وهو قوله وله أي للنائب نفقة خادمه إن لم يكن مثله يخدم نفسه، يعني إذا كان النائب يحتاج إلى خادم بحيث كان مثله لا يخدم نفسه فإن لهذا النائب نفقة خادمه. ويرجع بما استدانه لعذر ثانيا، وثالثا يرجع بما أنفق على نفسه بنية رجوع، فهذه ثلاث مسائل. وذلك لأن النائب أمين متبرع بأن يحج عن المستنيب لم يشارطه بمال معين، لم يشارطه بمال معين مقطوع، وإنما تبرع بنفقته أن يحج عن فلان بنفقته، وما دام كذلك فله نفقة خادم إذا كان مثله لا يخدم نفسه، وله أيضا أن يرجع على من استنابه بالدين الذي استدانه لعذر لحاجة، وله أيضا أن يرجع على المستنيب بما أنفق على نفسه بنية الرجوع، يعني لو أن المال الذي أعطيه ما كفى فاستخدمه في الحج وفي نصف الطريق مثلا أو في ثلث الطريق في العودة لم يكفيه للطريق، فله أن يطالب بالباقي بما استدان من الرفقة التي يعود معها حتى يصل إلى بلد المستنيب، فيقول له: يا فلان، إن مالك الذي دفعت إلي أبلغني في العودة مثلا إلى رابغ، ومن رابغ إلى العريش في مصر وأنا أستدين، أو من رابغ إلى فلسطين وأنا أستدين، فيدفع له هذا المال من هذه البلدة إلى أن رجع إليه لأنه أمين، وهو إنما أنفق على نفسه في طريق الرجوع إلى أهله وبلده، فيرجع بذلك على المستنيب. ومثله كلام المنتهى صاحب المنتهى وشرحه من قوله: ويرجع نائب بما استدانه لعذر على مستنيبه، ويرجع أيضا بما أنفق على نفسه بنية رجوع. وذلك لأنه في هذا كله قائم مقام المستنيب، يؤدي هذا الفرض عن المستنيب ليسقطه عنه. هذا كله واضح. ثم ذكر أيضا رحمه الله ما يلزم النائب بمخالفته كفعل محظور، فهذا ضمانه على النائب لأنه هو الذي جنى. فلو لبس مخيطا هل المستنيب يتكلف بالدم؟ لا، لو لبس النائب مخيطا وهو محرم فهل نقول الدم الذي يكون في فعل هذا المحظور على من؟ على المستنيب؟ لا، إنما هو على النائب لأنه بجنايته، لأنه بجنايته فيضمنه هو. مثل ما تقدم، لو أفسد النسك فإنه لو أفسد الحجة بأن وطئ قبل التحلل الأول، نعم، فإنا نقول له: فسد حجك، ولا يقع صحيحا عن المستنيب، ويلزمك الإتمام، ويلزمك أن تهدي بدنه، ويلزمك أن تقضي من قابل، نعم، ويلزمك أن تستغفر الله جل وعلا، ويلزمك أن ترد ما أخذت من مال للمستنيب، لأن هذا الحج لم يقع صحيحا فلم يقع عن المستنيب. هذه كلها ترتبت عليك أنت أيها النائب لأنك أنت الذي جنيت. أولا يفسد الحج، ثانيا يجب عليك أن تتم هذا الحج كما لو كان صحيحا، ثالثا تهدي بدنه، ورابعا تستغفر الله جل وعلا، خامسا يجب عليك قضاءه من قابل، سادسا تعيد المال إلى المستنيب لأن النسك لم يقع صحيحا. فلا يجوز لك بوجه من الوجوه أن تأكل هذا المال. هذا كله في الشق الأول بناء على الرواية الثانية، ونقل نقولا أيضا فيما إذا كان النائب مجرد نائب لم يشارط أجرة. ثم بعد ذلك لخص فقال: حاصل ذلك أن النائب في الحج له حالتان، إما أن يكون أخذ من المستنيب أو من وارثه مالا معلوما ليحج في مقابل ذلك، يعني مال مقطوع أخذ 10,000 يحج بها، ف فهذا في هذه الحال يكون ضامنا للحجة، لأنها في عهدته، وما غرمه في حجته هذه من دم أو نحوه فيكون في ماله هو، يكون في ماله هو، في مال النائب، لأنه أخذ هذا المال مقطوعا عن المستنيب ملتزما له بأن يؤدي الحج عنه، فلا يلزم المستنيب بعد ذلك شيء من النفقة غير الذي دفعه. وإما أن يكون متبرعا، إما أن يكون متبرعا على أن يكون له من المال مقدار النفقة التي يحتاج إليها، فهذا الذي يقال فيه إنه نائم محض وتقدم الكلام عليه، فهو أمين على هذه النفقة. يأكل منها بالمعروف، ويشرب بالمعروف، ويركب بالمعروف، ويسكن بالمعروف، ويلبس بالمعروف، ونحو ذلك. فإذا قصرت عليه النفقة استدان حتى يعود، وذلك كله على من؟ على المستنيب، على المستنيب. نعم. فصل في مخالفة النائب. فصل في مخالفة النائب. قال ابن المؤمن ومثله في الشرح الكبير: إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لحجه من الميقات ثم حج مضى، فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج ولا شيء عليه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي. وإن أحرم بالحج من مكة فعليه دم مثل في ميقاته، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة. وقال القاضي: لا يقع فعله عن الآمر، ويرد جميع النفقة جميعا، ويرد جميع النفقة، لأنه أتى بغير ما أخير به، وهو مذهب أبي حنيفة. نعم. ولنا أنه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته، وإن أحرم به من مكة فما أقل إلا بما يجبره الدم، ما يجبره إلا بما يجبره، إلا بما يجبره الدم، فلم تسقط نفقته، نفقته فلم تسقط نفقته، كما لو تجاوز الميقات غير مفر قد أحرم دونه. وإن أمره بالإفراد فقال: لم يضمن شيئا، فهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يضمن لأنه مخالف. ولما أنه أتى بما أمر به وزيادة فصح ولم يضمن. ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج فعلى لا فلا شيء عليه، وإن لم يفعل أخذ من النفقة بقدرها. وإن أمره بالتمتع فقال: وقع عن الآمر، لأنه أمر بهما، وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات. وظاهر كلام أحمد أنه لا يرد شيئا من النفقة، وهو مذهب الشافعي. وقال القاضي: يرد نصف النفقة، لأن غلطه في عمرة مفردة وتحصيل فضيلة التمتع، وقد خالفه في ذلك وفوته عليه. وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضا، ويرد نصف النفقة، لأنه أخذ بالإحرام بالعمرة من الميقات وقد أمره به، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق بها شيئا، به لا يستحق به شيئا. نعم. وإن أمره بالقران فأخرج أو تمتع صح، ووقع الفسدان عن الآمر، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الذي تركه من الميقات. وفي جميع ذلك إذا أمره بالفسدين فجعل أحدهما دون الآخر رد من النفقة بقدر ما ترك، ووقع المكروه. هذا الموضع. هذا الموضع وكذلك في الكلام على رمل الجمار فتراجع عند الحاجة. يعني في مخالفة النائب. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض المخالفات التي تحصل من النواب الذين ينوبون في الحج والعمرة، فقال ناقلا عن المغني: إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج نظرت. إذا أمره بحج يعني مفرد المستنيب، هذه المسألة الأولى. المستنيب هذه أول مسألة. المستنيب أمر النائب بحج الذي ناب عنه، قال له حج عني، أمره بحج. فتمتع، تمتع من؟ النائب. أو أنه أحرم من الميقات بعمرة لنفسه، ثم حج بعد ذلك عمن استنى. فهنا نقول لا يخلو من تفصيل، الحال الأولى ننظر إن كان هذا النائب خرج إلى الميقات فأحرم عن من استنابه بالحج فهذا لا شيء عليه، وإن كان أحرم بالحج من مكة بمعنى أنه اعتمر عن نفسه من الميقات تمام ثم وصل إلى مكة وبقي بها بعد أداء عمرته عن نفسه ثم لما جاء الحج أحرم عمن؟ عمن استنابه. فهنا يقول المصنف عليه دم لترك ميقاته، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من الإحرام بالحج فيما بين الميقات ومكة. مثاله: أنا استنبت أسعد يحج عني من المدينة، فجاء إلى الميقات ذي الحليفة وأحرم بالعمرة عن نفسه، ثم وصل إلى مكة وأدى العمرة عن نفسه، ثم لما جاء الحج لم يخرج إلى ميقات وإنما أحرم بالحج عني من مكة تمام. فهذه الصورة نقول المصنف هنا يقول عليك فيها دم لأنك تركت ميقاتي وأحرمت عني من مكة، تركت ميقاتي أنا الذي استنبتك وهو ذو الحليفة وأحرمت عني من مكة، فأنت حينئذ في إحرامك الأول من الميقات إنما كان لمصلحة نفسك، صح ولا لا؟ إحرامك بالعمرة من ذي الحليفة لأنك أنت مدني تعيش معي في بلدتي في المدينة، فذهبت وأحرمت بالعمرة لنفسك، وأخرتني أنا المستنيب إلى أن فرغت من العمرة بمكة وأحرمت عني من مكة، صح ولا لا؟ إذن فالإحرام الأول من ذي الحليفة كان عني أنا المستنيب أم عنك أنت عن نفسك؟ عن نفسك. إذن فإذا كان الأمر كذلك فسفرك من الميقات إلى مكة نفقته عليك، صح ولا لا؟ لأن النسك لك، واضح؟ هذا هو. نعود فنقول عليك دم لأنك تركت الإحرام عني من ميقات، ثم إن النفقة عليك من الميقات إلى أن بلغت إلى مكة في مالك أنت، لأن هذا النسك لمن؟ للمستنيب ولا للنائب؟ لا، ما هو للمستنيب، للنائب. أحرمت لنفسك، أنا المستنيب ما قلت لك إلا حج عني، فأنت أحرمت بعمرة، صح ولا لا؟ إذن هذا الإحرام ليس عني وإنما هو عن نفسك. ثانيا، أنت فوتني أن تحرم لي من ميقاتي. ثالثا، نقول إن الذي يترتب على ذلك من الإنفاق ما بين الميقات ذي الحليفة من المدينة إلى أن جئت إلى مكة إنما هو في مالك الخاص، أليس كذلك؟ لأنه في نسك لك أنت أيها النائب وليس للمستنيب. رابعا، ترد هذه النفقة إلي أنا المستنيب، تمام؟ لأن هذه المسافة التي قطعتها من ذي الحليفة إلى مكة وأنت متلبس فيها بنسك لنفسك، نفقتك فيها على نفسك فتعيد الفارق في هذه المسافة، واضح؟ هذا هو. يقول إذا أحرم بالحج عن المنوب عنه وهو المستنيب، إذا أحرم به من مكة فعليه دم لتركه ميقاته، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من الإحرام بالحج فيما بين الميقات الذي هو ذي الحليفة وبين مكة، وحينئذ الحج يقع صحيحا، ويقع الحج صحيحا، ويقول القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة في زمانه، يقول لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة، يعني هذا الحج كله لا يقع. لما؟ لأنه أتى بغير ما أمر به، هذا اختيار أبي يعلى، وهو مذهب أبي حنيفة. والصواب أنه يصح هذا الحج، الصواب أنه يصح هذا الحج، فإن قلنا إن عاد إلى الميقات فالأمر ظاهر، وإن قلنا إن أحرم به من مكة فكل ما في الأمر أنه أخل بشيء يجبره الدم وهو مجاوزة الميقات محرمة، ولا لا؟ هذا أعلى ما فيه، أنه تجاوز الميقات غير محرم عني، غير محرم عني، وإن كان محرما عن نفسه حينما تمتع، نعم، فغاية ما فيه أنه تجاوز الميقات غير محرم، فأخل بما يجبر بدم، أخل بما يجبر بدم وهو ترك الإحرام من الميقات، لا أنه أخل بما يفسد الحج، فبأي وجه نقول إن الحج لا يقع صحيحا؟ صح ولا لا؟ فنحن نقول الصواب أن الحج يقع صحيحا، كما لو تجاوز الميقات غير محرم فأحرم بعدما تجاوز. فلم تسقط النفقة على هذا، فله نفقة الحج وما كان بين الميقات ومكة الذي أنشأ فيه نسكا عن نفسه، هذا المقدار يعود، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. مسألة أخرى وهي إذا أمر المستنيب النائب بالإفراد فقرن، يعني حج قارنة، أمر النائب بأن يحج عنه حجا فقرن حج واعتمر سواء، قال المصنف لم يضمن شيئا. لماذا سكت عنه؟ لأنه جاء بما أمر به وزيادة. نقول إذا طلب المستنيب من النائب أن يحج عنه حجا مفردا فجاء النائب بقران حج قارنا، نقول لم يضمن شيئا، والحج هذا صحيح لأنه أتى بما أمر به وزيادة، وهذا قول الشافعي أيضا. وقال أبو حنيفة يضمن لأنه مخالف، والصواب أنه لا يضمن، لأن المخالفة هذه ليست إلى نقص وإنما فيها زيادة، فقد جاء بما أمر به وزيادة ولم ينقص شيئا مما أمر به من استنابه، فلا وجه للضمان. وهناك مسألة أخرى وهي ما إذا أمره المستنيب بالعمرة بعد الحج، أمره أن يعتمر له بعد الحج ففعلها اعتمر، فهذا لا شيء عليه لأنه قد وفى بما طلب منه، وإن لم يفعلها رد من النفقة بقدرها. يعني بمقدار ما يركب به دابة إلى أدنى الحل فيحرم منه، أو إن احتاج مع ذلك إلى ملابس جديدة إزار ورداء ليحرم فيهما، وأجرة ركوب حتى يأتي إلى مكة، وأكل وشرب حتى يتقوى به على الطواف والسعي، وأجرة حلاق ونحو ذلك. فمثل هذا إذا لم يعتبر كما طلب المستنيب رد من النفقة بقدرها. مسألة أخرى وهي إذا أمر النائب بالتمتع فقرن، إذا أمر النائب أمر بالتمتع فقرن، فهل يقع ولا لا يقع؟ يقول المصنف رحمه الله: وإن أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر، يعني عن المستنيب، وقع عن الآمر يعني يقع هذا عن المستنيب. لماذا؟ قال: لأنه أمره بهما، يعني أمره بحج وعمرة، وهنا قد حج واعتمر عنه، حج واعتمر عنه، لأن القران حج وعمرة. مثل التمتع، كل ما في الأمر أنهما اختلفا فيما اختلفا في الحل بينهما، واختلفا في السعي، فإنه في القران يطوف طوافا طوافين ويسعى سعيا واحدا، يطوف طواف أول ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعيا واحدا للحج، أليس كذلك؟ وإن أخر الطواف الأول واكتفى فيه بالإفاضة أجزأه، فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. فيقول هنا إنه يقع عن الآمر، يعني عن المستنيب، لأنه قد أمره بهما، يعني بالحج والعمرة، والقران حاصل فيه ما ولا لا، حاصلان فيه ولا لا، حاصلان فيه، واقعان فيه، يعني الحج والعمرة. ولأنه إنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات، يعني أن المتمتع يحرم بالعمرة من فين؟ من الميقات، ويحرم بالحج من مكة. وهذا الذي أمره قال له: تمتع عني، حج عني متمتعا، فكأنه قال له: احرم لي بالعمرة من الميقات وبالحج من مكة. فما خالفه إلا في أنه أحرم له بالعمرة من الميقات وبالحج من الميقات، أليس كذلك؟ فأحرم بهما من الميقات، فحصل الخلاف في إحرامه بالحج من الميقات، بدل أن يكون في حال التمتع من مكة بعد الإحلال لو كان متمتعا. فما دام كذلك فظاهر كلام أحمد أنه لا يرد من النفقة شيئا، وذلك لأمور. الأول وذلك لأمور الأول أن المستنيب طلب منه حجا وعمرة، والنائب قد أوقعهما، صح ولا لا؟ المستنيب طلب منه حجا وعمرة، والنائب قد أوقعهما. ثانيا أنه إنما خالف أمره، يعني المستنيب، في الإحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات، وهذا أكثر من إحرامه به من مكة، فهو في الحقيقة أزيد في المدة، فحينئذ يصح ذلك ولا شيء فيه. وهذا أيضا مذهب الشافعي، وذهب القاضي أبو يعلى إلى أنه يرد نصف النفقة، يرد نصف النفقة. لماذا؟ قال: لأن المستنيب غرضه عمرة مفردة، منفصلة وغرضه تحصيل فضيلة التمتع، لأن المستنيب يريد عمرة مفردة منفصلة مستقلة ويريد فضيلة التمتع. وقد خالفه النائب في ذلك وفوته عليه. ويظهر لي والله أعلم قول القاضي أبي يعلى وذلك لفضيلة التمتع، فإن القران وإن كان حجا وعمرة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فوت التمتع عليه، فإنه قد أمر أصحابه به ولم يسق من الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجته أحد من الناس يقال إلا طلحة رضي الله عنه، وأما الباقون فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا للتمتع، فدل ذلك على أن التمتع أفضل وأنه مطلوب. فإذا حينئذ نقول كما قال القاضي إن النائب إذا خالف في هذه الصورة فقد فوت المستنيب العمرة المفردة وفوته فضيلة التمتع، فيظهر بذلك المخالفة ويرد بمقدار ما فوت، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا الذي يترجح عندي. مسألة أخرى وهي إذا أمر المستنيب النائب بالتمتع فأفرد، أمره بأن يحج متمتعا فقرن، هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية الآن أمره بأن يحج متمتعا فحج مفردا، فإننا نقول في هذه الحال يقع الحج عن المستنيب. ويرد نصف النفقة وهي نفقة العمرة، فيستنيب بها المستنيب شخصا آخر يقوم بها عنه، وذلك لأنه أخل بما أمر به، حيث أمره بعمرة منفصلة وحج منفصل فأدى عنه حجا مفردا، فنقول له حينئذ أنت قد خالفت وفوتت على المستنيب ما أمرك به، فأعد له نصف النفقة. كما لو حج من مكة، لو تمتع، صح ولا لا؟ يعني الآن لو تمتع يحرم من الميقات ذي الحليفة مثلا حتى يفد إلى مكة فيحل من عمرته، تمام؟ فهذا يستحق عليه أجرا، ثم يبقى بمكة حتى يأتي التروية فيهل من مكة، نعم، ثم بعد ذلك يستمر في المناسك حتى يعود بعد ذلك إلى المدينة، فنقول له تعيد نصف النفقة لأنك أفردت وقد أمرت بالتمتع. طيب أنا أحرمت من الميقات، نقول هذا الإحرام من الميقات الذي فعلته أنت إنما هو زيادة لا تستحق به شيئا، زيادة على ما أمرت به لا تستحق به شيئا، لأنك أنت أمرت بأن تأتي بعمرة، فالعمرة تنشئ لها الإحرام من الميقات، فإذا أديتها أنشأت الحج من مكة، فكما لو حججت من مكة، ما بين حجك ما بين إهلالك بالعمرة إلى مكة هذا يسقط، لأنك لم تهل أنت بالعمرة من الميقات، وإنما أهللت بحج، أليس كذلك؟ وكان المفروض أن يكون الإهلال بالحج من مكة بعدما تتمتع، لكن لما لم تتمتع وأفردت التزمت بالإحرام من الميقات، فهذا الإحرام أنت ألزمت به نفسك، فهو زيادة وقعت منك من غير أن تطلب منك، فلا تستحق عليها شيئا. وأعد نصف النفقة وتعيد نصف النفقة. نعم، لا لو أداها بعد الحج لا لا, لا, لا لا يكون حينئذ مستحقا للنفقة. نعم. ومسألة أخرى وهي ما إذا أمره بالقران فأفرد أو تمتع إذا قال له حج عني قارنا فحج عنه مفردا، أو قال له حج عني قارنا فحج عنه متمتعا، ما الحكم؟ نقول صح، صح ذلك كله، فيقع الإفراد ويقع التمتع عن المستنيب. وذلك للآتي: أما ما يتعلق بالإفراد فالقارن والمفرد في الأعمال سواء، ولا القارن والمفرد في الأعمال سواء من حيث الطواف والسعي، ما عليه إلا سعي واحد، أليس كذلك؟ هذا هو، إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لعمرتك وحجك، فأعمال هذا وهذا سواء، هذا من حيث إيش؟ من حيث المساواة بين الإفراد والقران. من ناحية التمتع، التمتع فيه القران وزيادة، حيث جاء بالعمرة وبالحج نسكين في سفر واحد، نعم، بل وزاد أعمال التمتع عن أعمال القران، فحينئذ يصح، فيقع الإفراد عمن أمرك أن تحج عنه قارنا، يقع الإفراد حجا صحيحا، ويقع التمتع لأن أعمال القران والإفراد سواء، ويقع التمتع عمن أمرك بالحج عنه قارنا لأن فيه أعمال القران وزيادة على ذلك، وكل ما في الأمر يبقى أنه يرد من النفقة بقدر ما ترك من الإحرام من الميقات. واضح؟ فهذا هو معنى قوله صح ووقع النسكان عن الآمر يعني المستنيب، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. يعني لو قال لبيك عمرة وحج، هو قال لبيك إيش؟ حج، وأمر بالقران، لبيك عمرة وحجا، فهو حج مفردا قال لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا قال هو لبيك عمرة، فحينئذ مقدار الإحرام بالحج من الميقات إلى مكة هذا هو الفارق، يعيده إلى من؟ يعيده إلى المستنيب، مقدار النفقة ما بين الإحرام بالحج من الميقات إلى مكة هذا الذي يعيده إلى المستنيب، ويقع النسكان صحيحان عن الآمر ويقدر له النفقة والحج صحيح ولله الحمد. مسألة أخرى، لو أمره بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه فهل يرد من الأجرة شيئا؟ لو أمره بالحج، المستنيب أمر النائب بالحج قال حج عني وهذه 5000 درهم فحج عنه، فلما قضى وفرغ من أعمال الحج عن المستنيب اعتمر عن نفسه، جاء بعمرة، فهل يرد شيئا من النفقة؟ نقول لا، لا يرد شيئا من النفقة، لأنه أتى بما أمر به على الوجه الذي أمر به، لا يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على الوجه الذي أمر به، قال حج عني فحج عنه، ولما بقي بمكة اعتمر عن نفسه من أدنى الحلم، فلا دخل لهذا بهذا، فلم ينقص من الوصية التي وصي بها في النسك شيئا، فلا يرد شيئا من النفقة. طيب لو أمره بعمرة قال له خذ هذه 5000 درهم اعتمر عني من تبوك إلى مكة أدي العمرة عني، فذهب حجز تذكرة وسافر أحرم من الميقات، لما حاذى رابق نبه عليه فأحرم ثم نزل وبقي في الفندق ارتاح نصف ليلة أو نصف نهار ثم أدى العمرة عنه، نظر وإذا بقي من الحج 15 يوما أو 20 يوما وتدخل أشهر الحج، اعتمر عنه في رمضان بقي 15 يوم تدخل أشهر الحج، بقي رأى أنه يبقى، فلما بقي مدة بقائه بمكة جاء الحج فحج عن نفسه، فهل يرد من النفقة شيئا؟ نقول لا يرد من النفقة شيئا. لماذا؟ لأنه إنما طلب منه أن يعتمر عنه وقد اعتمر عنه، وخصوصا الذي يخاف أنه لو رجع إلى تبوك ما يحصل له الحج، لأنه لا حج بلا تصريح، وما يمكن أن يحصل على تصريح هذه السنة لأنه قد حج السنة الماضية، فبقي بمكة فحج عن نفسه، فنقول صح ذلك ولا يرد من النفقة شيئا، اعتمر عن مستنيبه وحج عن نفسه فلا يرد من النفقة شيئا لأنه أتى بما أمر به، ولو بقي مدة الحج كلها ولو زادت معه دراهم من الذي أعطاه أجرة على قيامه بالاعتمار عنه. نعم. مسألة أخرى، نعم لا ما ذكر، نحن نتكلم على الصور، لكن لو اشترط عليه هذا باب آخر قول كما سبق معنا الحديث نرجع إليه، قل إما أن يكون نائبا محضا وإما أن يكون مؤاجرا. لا ننسى هذا، إن كان نائبا محضا فهو أمين ينفق ويعيد الباقي، وإن كان مقابل جعل مقطوع فإنه ينفق ولو زاد شيء فإنه عليه هو. نعم. مسألة أخرى، لو أمر المستنيب نائبه بالإحرام من ذي الحليفة، فسافر النائب إلى الطائف ثم أحرم من قرن المنازل من السيل الكبير، نقول يجزي لأنهما ميقاتان شرعيان مكانيان وقتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما سواء، هذا ميقات وهذا ميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا قد أراد الحج أو العمرة وإن كان من غير أهل هذا الميقات، إلا أنه هو الميقات في حقه لكونه مر به وهو مريد للحج أو للعمرة، فهما سواء كما لو أحرم من ذي الحليفة لو كان من استنابه بالمدينة. وإن أمره بالإحرام من الميقات فأحرم من بلده، هذه مسألة أخرى. ننظر، نقول لا يخلو بلده من حالين، إما أن يكون بلده قبل الوصول إلى الميقات، وإما أن يكون بلده دون المواقيت إلى مكة. فإن كان بلده خارج الميقات وأحرم من بلده كان يكون بلده خيبر، وخيبر ميقاته أين؟ للحليفة، أن يكون بلده في خيبر، تكون بلدته خيبر، مدينة خيبر، ومدينة خيبر ميقاتها للمدينة للحليفة، فأحرم من خيبر، تلبس بالإحرام من خيبر، لبى وأهل في بيته، مع أنه خلاف السنة، وقد كرهه عمر رضي الله عنه، وكرهه عثمان، كرهه جمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فرضنا أنه حصل، أحرم من دويرته من عند أهله، فنقول هذا جائز، هذا الإحرام جائز، لأنه قد أتى بالإحرام من الميقات زيادة، في زيادة على الميقات، والزيادة هنا لا تضر، بيقين هو سيمر بذي الحليفة، لكن قد ألزم نفسه ما هو أكثر من ذلك وهو الزيادة على الإحرام من الميقات، فيجوز والزيادة لا تضر. وأما إن كانت داره دون المواقيت، بمعنى أن هذا الشخص الذي استناب قال له أحرم عني بعمرة، والنائب له زوجتان، زوجة بالمدينة البلد الذي فيها المستنيب، وزوجة أخرى بمكة أو بقديد أو بعسفان، فأحرم من عسفان، ذهب وبقي عند أهله ما شاء الله ثم أحرم من عسفان. نقول هنا يرد مقدار المسافة من النفقة. لأنه لم يكن من بلد المستنيب، وهذه المسافة التي قطعها لم يقطعها فيما هو في صلاح المستنيب أو في أداء نسكه، وإنما قطعها في السعي في مصلحته هو إلى أهله وعند أهله. فما كان ما بين مكة وما بين المدينة ومكة فإنه يعيده. نعم يعيده، حكمه حكم المكي حينئذ، كأنه خرج إلى أدنى الحل. نعم فيعيد هذا المقدار من النفقة. مسألة أخرى، لو أمره أن يحج عنه في سنة معينة أو أمره أن يعتمر عنه في شهر معين، فحج عنه في السنة غير التي عينها واعتمر عنه في الشهر الذي غير الذي عينه، نقول جاز. لماذا؟ الجواب لأن المطلوب قد حصل وهو النسك، الحج حصل والعمرة حصلت، ولأن المراد في الجملة هو حصول الحج وحصول العمرة لا الشهر والسنة. فمثلا لو قال له حج عني هذا العام عام 30، لما جاء عام 30 ارتفع عليه السكر ما استطاع يحج عنه في هذا العام، فحج عنه سنة 31 جاز. قال له اعتمر عني في شعبان فاعتمر عنه في رمضان أو في شوال جاز، لأنه قد أذن له بالحج عنه وبالعمرة عنه، وكل ما وقع فيه المخالفة هو الوقت فقط، السنة هذه والشهر المعين هذا، وما دام وقد حصل الحج فإنه صحيح ومجزي والمخالفة لا تضر في تعيين السنة، وما دام وقد حصلت العمرة على الوجه المطلوب الذي جاء في الشرع فإنها صحيحة ومجزية ولا يشترط الشهر المعين الذي نص عليه. هذه كلها مسائل تضمنها هذا الفصل في مخالفات النائب، وستأتي أيضا مسائل مثلها ستأتي عند رمي الجمار، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. إلا أن تشاء ندخل في فصل وجوب الحج على المرأة، ابدأ فيه. طيب خذوا قليلا. نعم نربط الفصل فقط. نعم طيب سمع. ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها وجود محرم نصا. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض الشروط التي تضاف إلى ما سبق الكلام عليه من الشروط في أول حديثنا، فذكر ما يزاد من الشروط في حق المرأة الحاجة، قال رحمه الله: ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها وجود محرم. نص يعني نص عليه أحمد. ونحن قد تقدم معنا شروط الحج كم؟ خمسة: الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، نعم، فلا يجبان على كافر ولا على مجنون ولا يصحان منهما، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، فلا يجبان على عبد ولا على صغير، ولو صحا لا ولو فعلا لجاز ذلك، وصح منهما ولكن لا يسقط عنهما حجة الإسلام، لا يسقط عنهما حجة الإسلام. فهذان الشرطان البلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء، فلا يجب ولا يجزئ عنهما لو حج العبد وحج الصغير، ويصح منهما لو حج العبد وحج الصغير يصح منهما نفلا وتطوعا ولا يجزئ عنهما. فهذان شرطان للوجوب والإجزاء لا للصحة. والشرط الخامس الاستطاعة، وهو شرط للوجوب، وهو شرط للوجوب. زاد هنا شرطا آخر فيما يتعلق بالمرأة في وجوبه على المرأة، سواء كانت هذه المرأة شابة أو كانت هذه المرأة عجوزا، وجود محرم. وهذا هو المذهب مطلقا عندنا عند الحنابلة، هذا هو المذهب مطلقا. فالمحرم من شرائط الوجوب في حق المرأة كالاستطاعة، سواء بسواء، فقد نقل إسحاق بن منصور الكوسج عن الإمام رحمه الله تعالى، عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: المحرم للمرأة من السبيل، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أحمد رحمه الله: المحرم للمرأة من السبيل. هذا في رواية إسحاق بن منصور. ونقل حرب الكرماني رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن امرأة لها مال، هذا حرب ينقل عن أحمد أنه سئل عن امرأة لها مال وليس لها محرم تحج؟ قال: لا، إلا مع محرم. قال الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، يقول أحمد، قال الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه لا تستطيع، لأنه لا بد لها من محرم يحميها في الطريق. وهذه الروايات عن أحمد هي المذهب عند أصحابه. كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المحرم من شرائط لزوم الأداء والسعي، لا من شرائط الوجوب، من شرائط لزوم الأداء والسعي. وفرق بين شرط الوجوب والأداء والسعي، يعني إذا قلنا أنه من شرائط الوجوب فهذه المرأة لو كانت غنية لا شيء عليها، ولو ماتت لا شيء عليها، نعم، لأنه لم يجب عليها. لكن لو قلنا أنه من شرائط لزوم السعي ولده، فإنها يكون في مالها، وجب عليها الحج، يكون في مالها ويخرج من مالها لو ماتت، نعم، وهذا هو الفارق بينهما. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المحرم من شرائط لزوم الأداء والسعي، وقد أومأ أحمد رحمه الله تعالى إلى هذا. حيث جاء في رواية أبي جعفر محمد بن حرب، في رواية أبي جعفر محمد بن حرب أن أحمد رحمه الله سئل عن المرأة لا يكون لها ولي تعطي من يحج عنها، سئل أحمد عن المرأة لا يكون لها ولي تعطي من يحج عنها، يعني تعطيه مال يحج عنها، فقال رحمه الله تعالى قد أيست، يعني هي الآن آيس أن تجد محرم يحج معها، فقال السائل نعم قد أيست، قال تعطي من يحج عنها في حياتها، تعطي من يحج عنها في حياتها. فعلى الرواية هذه الرواية الثانية يحج عنها من مالها لأنه قد وجب عليها، وكل ما في الأمر أنه لم يوجد شرط لزوم الأداء والسعي، أما الوجوب فقد وجب عليها، فتعطي من مالها. وكذا لو مرضت مرضا لا يرجى برؤه يحج عنها، ويلزمها أن توصي به لو حضرتها الوفاء، ولو ماتت أخرج من مالها، كل ذلك بناء على أن المحرم من شرائط إيش؟ الأداء والسعي. أما على القول الأول وهو الصحيح أن المحرم من شرائط الوجوب، ولا فرق في ذلك كما قال المصنف رحمه الله بين أن تكون المرأة عجوزا أو تكون المرأة شابة أو تكون مسافة قصر أو دون ذلك، فلا بد من وجود المحرم الذي يحميها ويحوطها. ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.